نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يسقط ذوي الفروض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يسقط ذوي الفروض. ذوي الفروض بمعنى أصحاب الفروض، وتقدم لنا أن أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث ثلاثة، وأصحاب السدس سبعة. ما يسقط أصحاب الفروض يعبر عنه العلماء أحيانا بالحجب، والحجب قد يكون حجب حرمان وهو المراد هنا، وقد يكون حجب نقصان، وسيأتي إن شاء الله. فحجب الحرمان الذي يمنع الشخص من الميراث، يعني يحرم منه بالكلية، مثل ما تقول الجد يمنعه من الميراث الأب، ابن الابن يمنعه من الميراث الابن، ما يمكن يرث ابن الابن شيء والابن موجود. الجدة يمنعها من الميراث الأم، ما يمكن ترث الجدة سواء كانت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع أو عشر، ما درثنا شيء مع وجود الأم. هذا الذي يسقط ذوي الفروض، والكلام في ذوي الفروض. التعصيب سيأتي بابه وحده، لكن صاحب الفرض الذي هو الأب أحيانا صاحب فرض ومعه وفيه جد، هل يرث الجد شيئا مع وجود الأب؟ لا، ترث بنات الابن مع البنات في قيود، ولا قد يرثنا إذا صار معهن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن. باب ما يسقط ذوي الفروض. من ذوي الفروض البنت، البنت صاحبة فرض نصف، وبنت الابن صاحبة فرض النصف. هل ترث بنت الابن النصف مع وجود البنت؟ لا. من ذوات الفروض الأخت لأب، ترث النصف. هل يمكن أن ترث الأخت لأب النصف مع وجود البنت؟ لا. مع وجود بنت الابن؟ لا. مع وجود الأخت الشقيقة؟ لا. فيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب صاحب الفرض الذي يسقط بصاحب فرض آخر. نعم. تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. نعم. للذكر تسقط بنات الابن بالابن، لأن ما يمكن ترث بنات الابن وموجود ابن، لا يأخذن لا فرض ولا تعصيب، لا مع إخوانهن ولا بانفرادهن. إذا وجد الابن فهو يسقط البنات والأخوات، وبنات الأبناء تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين. إذا أخذت البنت النصف، بنت واحدة أخذت النصف وعندنا بنت ابن، هل تسقط بها؟ لا، تأخذ السدس تكملة الثلثين. البنات استكملن الثلثين، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، للبنتين الثلثان اثنان، ولبنت الابن الباقي لا، لأن نصيب البنات أخذ، لهن شيء مقدر في كتاب الله ما يزدن عليه، أخذت الثلثان فما بقي لهن شيء، إلا في التعصيب مجال آخر. ويسقطن بنات الابن بالبنات إذا استكملن الثلثين، أما إذا أخذت واحدة النصف فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن إذا كمل الثلثان لهن للبنات سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن، للبنتين الثلثان، ولبنتي الابن مع أخيهن أو ابن عمهن الباقي تعصيبا، هذا أخ لهن أو ابن عمهن مساويهن. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، أنزل منهن كذلك تأخذ البنتان الثلثين، وما بقي تأخذه بنتا الابن مع ابن الابن الذي هو أنزل منهن، لأنه أنزل منهن فيعصبهن، ما يتخطاهن وإنما يعصبهن. لكن إذا كان بالعكس هو أعلى منهن، هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنتي ابن ابن ابن، أنزل منه. هنا نقول مسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابن الابن، ويعصب البنات اللاتي دونه لا، لو كنا فوقه ما يتخطاهن أو مساويات له ما يتخطاهن، لكن هو أمامهن وهو لا يلتفت إليهن فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يقولن له وهن عماته أو بنات عم أبيه، نحن وإياك سواء، نحن فزنا بالقرب وأنت بالذكورية، لا، بل للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن ابن الابن يعصب من في درجته كما تقدم، ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض، أما إذا كان لهن فرض فلا يعصبهن. فمثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها، هي تقول أنا ويا عصبة، نقول لا. فمثلا في هذه المسألة نقول للبنت النص ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولابن الابن النازل عنها ما بقي تعصيبا. قد تقول أريد أن أكون وإياه، وإن كان أنزل مني فأنا أقبله ونتقاسم وإياه، نقول لا، هو لا يعصب صاحبة الفرض، فأنت صاحبة فرض لك السدس، وابن أخيك أو ابن عمك لا يعصبك. وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن ابن الابن يعصب من في درجته ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. إذا لم يكن لهن فرض، أما إذا كان لهن فرض فلا يعصبهن. نعم. ولا يعصب من أنزل منه. ولا يعصب من أنزل منه. إذا كان ابن ابن وبنت ابن ابن أنزل منه فإنه يأخذ المال ويدعها. نعم. وإذا كان أربع بنات ابن بعضهن أنزل من بعض سقطت الثالثة والرابعة لاستكمال من فوقهما الثلثين. فإن كان مع الرابعة أخوها أو ابن عمها فللأولى النصف وللثانية السدس والباقي للثالثة والرابعة وأخيها بينهم على أربعة وتصح من 12. انتبه لهذا. وإذا كان أربع بنات ابن بعضهن أنزل من بعض، تصورها بنت ابن، هذه واحدة، بنت ابن ابن هذه الثانية، بنت ابن ابن ابن هذه الثالثة، بنت ابن ابن ابن الرابعة. أربع بنات ابن كل واحدة أنزل من الأخرى، كيف نورثهن؟ نعم، نقول الأولى تأخذ النصف، الثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين، الثالثة والرابعة يسقطن. في أخوات، فيها ابن عم، فيها ابن ابن عم، يأخذ الباقي ويسقطن، لأن الثلثين أخذت، وليس للبنات في كتاب الله أكثر من الثلثين فرضا. أربع بنات ابن كل واحدة أنزل من الأخرى، بنت الابن الأولى كم تأخذ؟ النصف. بنت الابن النازل عنها درجة تأخذ السدس. بنت الابن الثالثة، بنت الابن الرابعة لا يأخذ شيء. إذا كان مع بنت الابن الثالثة أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها عصبها ويعصب التي أنزل منها؟ لا. إذا كان مع بنت الابن الرابعة أخوها وابن عمها الذي في درجتها فإنه يعصبها ويمرون على عمتهم التي هي أعلى منهم ويعصبونها. الأولى تأخذ النصف، الثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين، الباقي عصبة ما فرض ما فيه. وجد مع الثالثة أخوها عصبها وأخذنا ما بقي وتسقط الرابعة. وجد مع الرابعة أخوها أو ابن عمها الذي في درجته عصبها وعصبوا عمتهم التي أمامهم. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن كان أربع بنات ابن بعضهن أنزل من بعض. كيف يكون بعضهن أنزل من بعض؟ بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن كل واحدة أنزل من الأخرى بدرجة. سقطت الثالثة والرابعة، كيف تسقط؟ لأن الأولى تأخذ النصف والثانية تأخذ السدس وتسقط الثالثة والرابعة لاستكمال من فوقهما الثلثين. فإن كان مع الثالثة، هذه أدخلناها، إن كان مع الثالثة أخوها وابن عمها عصبها ولا يعصب الرابعة. وإن كان مع الرابعة التي ذكر المؤلف رحمه الله، فإن كان مع الرابعة أخوها أو ابن عمها فللأولى النصف، الأولى أقرب واحدة للميت، والثانية السدس تكملة الثلثين، والباقي للثالثة والرابعة وأخيها بينهم على أربعة. كيف صار على أربعة؟ الباقي ثلث تقريبا، اثنان من ستة على أربعة. وين الأربعة؟ بنت الابن النازلة وبنت الابن التي أنزل منها وأخوها برأسين، هذه أربعة رؤوس، وسهمهم اثنان ورؤوسهم أربعة ما تنقسم بينهما موافقة، نأخذ نصف الأربعة ونضربها في الستة أصل الأولى، تكون اثنان في ستة باثني عشر، وهذا معنى قوله رحمه الله وتصح من اثني عشر. فنقول تصح من اثني عشر، للبنت الأولى واحد في لها ثلاثة من الستة، ثلاثة في اثنين فيكون لها ستة، الثانية لها واحد في اثنين باثنين يكون لها السدس، كم راح؟ ثمانية. المجموعة الاثنتان مع أخيهن أخذ الرابعة لهم اثنان في اثنين بأربعة، للبنت الأولى واحد وللبنت الثانية واحد ولأخ الأخيرة اثنان، صحت من اثني عشر. وأصل المسألة من كم؟ من ستة، وجزء سهمها اثنان، اثنان في ستة باثني عشر. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله في بنات الابن، أحيانا تأخذ الواحدة النصف وأحيانا تأخذ السدس مع التي أعلى منها، وأحيانا تسقط إلا إن وجد أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها فيعصبها. وهل يعصب الأخ هذا وابن العم من هي أعلى منه وأخذت السدس؟ لا، صاحبة الفرض ما يتعرض لها، لا ينفعها ولا يضرها، من لم تأخذ شيئا يعصبها، ويكون هذا هو الأخ المبارك، يعني لولاه لسقطت. فمثلا بنتي ابن يسقطن، وجد أخ للرابعة الأخيرة يعصبها ويعصب التي فوقها فيكون أخ مبارك. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم لأنهن يرثن من جهتها لكونهن أمهات، فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. وتسقط الجدات الوارثات، الجدة الوارثة أم الأم وأم أم الأم وإن علت، وأم الأب وأم أم الأب وهكذا، وأم الجد وأم أبي الجد وأم جد الجد وإن علت. هؤلاء كل الجدات يسقطن متى وجد أم، لأنهن يرثن بالأمومة، لأنهم فرع عن الأم، ما وجدت الأم فالجدة تحل محلها، وجدت الأم يسقطن ما يأخذن شيئا مع الأم. الجدات عند المالكية اثنتان، وعند الحنابلة ثلاث، وعند الشافعية والأحناف لا حصر أكثر، وكلهن يسقطن بالأم. اقسم، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن عم. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولابن ابن ابن العم النازل الباقي، وتسقط البنت لأن الثلثين أخذت ولم يوجد من يعصبها. ابن ابن ابن عمها ما يعصبها؟ ابن ابن ابن عم، ليس ابن ابن، ابن ابن ابن عم للميت ما يعصب. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن أخ. المسألة من بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أخ من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الأخ النازل، وبنت الابن القريبة ما تأخذ شيء لأن ما وجد من يعصبها. ضع بدل الأخ ابن، بنتين وبنت ابن مباشر قريبة، وابن ابن ابن ابن ابن الجد الخامس. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لبنت الابن القربة هذه مع ابن الابن النازل تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تكون عمة جده، هي هذه عمة جده لكن عصبها، ليست عمة أبيه وإنما هي عمة جده وعصبها. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن ومعتق. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للمعتق، وليس لبنت الابن النازل شيء لأن البنات أخذنا الثلثين، ولا تشارك من فوقها في السدس، لا ما تشارك. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وبنتي ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن. أول بنتين ثم بنتي ابن ثم بنتي ابن أنزل منهن ثم ابن ابن أنزل منهن كلهن. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولبنتي الابن مع بنتي الابن الأخريات مع ابن الابن النازل ستة رؤوس، لهم الباقي تعصيبا. أخذت البنات الثلثين، بقي بنتي ابن وبنتي ابن ابن وبنتي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن أنزل منهن. كم رأس؟ ستة. هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وثلاث بنات ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن بنت واحدة. المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، ولبنت الابن بنتي الابن اثنتان لهما السدس واحد فرضا، وبنات الابن النازلات مع ابن الابن الأنزل منهن يأخذ الباقي تعصيبا. إذن البنت إذا انفردت أخذت النصف، وإذا كنا اثنتين أخذنا الثلثين، وبنت الابن إذا انفردت وحدها أخذت النصف، إذا كنا اثنتين أخذنا الثلثين، إذا كانت واحدة مع صاحبة النصف أو أكثر من واحدة فيأخذنا السدس تكملة الثلثين. من أنزل منهن إن وجد معهن معصب عصبهن وإلا سقطنا. هلك هالك عن أم وثلاث جدات وأب. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأب الباقي وليس للجدات شيء، والجدات هؤلاء ما يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لا ليس لهن أثر الإخوة. هلك هالك عن أم وجدتين وأخوين لأم، للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر، وليس للجدات شيء لأن الأم أخذت السدس، فالأم تأخذ الثلث وتأخذ السدس ولا تسقط بحال، الجدة تأخذ السدس أو يشتركن المجموعة في السدس وتسقط بوجود الأم. من يسقط الجدة؟ واحد هو الأم. وبنت الابن تحرم من النصف بوجود البنت وتأخذ السدس، فإن وجد ابنتان فبنت الابن لا تأخذ لا النصف ولا الثلثين ولا السدس، وإنما تسقط إلا بوجود أخ لها أو ابن عم لها أو أنزل منها فيعصبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.